قال رحمه الله: المسألة الثانية قوله قوامون، الرجال قوامون. المسألة الأولى في سبب النزول، والمسألة الثانية في لفظ قوامون تتعلق بهذا اللفظ من الآية. قوله تعالى قوامون يقال قوام وقيم، وهو فعال وفيعل، صيغة مبالغة، فعال وفيعل، أما فعال فصيغة مبالغة لا إشكال في ذلك، وأصل قيم هو فيعل على هذا الوزن قيوم، ثم حصل الإعلان الصرفي قيم أصله قيوم على وزن فيعل، ثم حصل فيه الإعلان الصرفي المعلوم، وأن الواو تحركت بالكسر وهو الثقيل عليها فنقلت إلى الياء الكسرة، ثم حصل قلب لهذه الواو ياء فقيل قيم، فهذا التضعيف هو ناتج عن واو وعن ياء، وهذه الواو كانت متحركة قيوم فنقلت حركتها إلى الياء، ثم بعد ذلك قلبت ياء فقيل قيم، هذا معنى فيعل في الأصل وزن قيم. قال وهو فعال وفيعل، من قام المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في حالها، قاله ابن عباس وعليها له الطاعة، وهي المسألة الثالثة. هذا معنى كونه قواما، قوام قيم، أنه يعتني بها، أمين عليها، يتولى أمرها، يصلحها في حالها، يسكنها في بيتها، ويمنعها من البروز والخروج لغير ما حاجة، وأن له الطاعة عليها، ويجب لها أن تمتثل، أو يجب عليها أن تمتثل طاعة زوجها، وأن تقبل أمره ما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى. وتعليل هذا الأمر الذي حاز والسبب في حيازته لهذا الشأن ما فضله الله به عليها، بما فضل الله بعضهم على بعض من النفقة والعقل والقوة وأمر الجهاد والميراث والأمر المعروف النهي عن المنكر، فكان هو القيم أو القوام على المرأة، وهو أمين عليها يتولى أمرها وشؤونها، ويتولى تأديبها وتدبير شأنها ونصحها، ويمنعها من البروز والخروج لغير ما حاجة، وله عليها الطاعة وقبول الأمر ما لم تكن أو ما لم يكن ذلك الأمر معصية لله سبحانه وتعالى. التعليل ذلك ما في الآية: بما فضل الله بعضهم على بعض، كانت له القوامية عليها. فمن القوامية هذا الأمر المهم، ويصلحها في حالها، لا تظن القوامية بس فقط أنها تمتثل لأمرك إلى آخر ذلك وأوامر عسكرية بعضها، لا، تعتني بإصلاحها في حالها، القيام بشؤونها التي تحتاج إليها، وهكذا من تعليمها وتربيتها وتأديبها، هذا أمر من أهم الأمور لمن كان قواما على بعض الأشياء، أنه يعتني بإصلاح هذا الشيء الذي خوله الله سبحانه وتعالى وجعله قواما عليه، ومنهم الأزواج والأبناء، العناية بإصلاح من أهم الأمور ومن أهم شؤون القوامية، العناية بإصلاح أحوالهم ممن تقوم عليهم، وربما كان هذا أعظم من توفير الطعام والشراب لهم، وأما تركهم كالغنم السائمة عدم العناية بإصلاح الحال هذا ليس من القوامية في شيء. الرجال قوامون على النساء، يعتنون بإصلاح الحال والتربية والتأديب، وهذا قاله حبر الأمة بن عباس، ثم ينتج من ذلك وعليها له الطاعة، وعليها له الطاعة وهي المسألة الثالثة. قال وعليها له الطاعة وهي المسألة الثالثة، الزوجان مشتركان في الحقوق كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في سورة البقرة، تأتي إشارة الإمام على هذا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فهما يشتركان في الحقوق، كل واحد له حقوق على الآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم زاد الرجال وأشار الله إلى هذا بقوله وللرجال عليهن درجة وفضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الآية أيضا من هذا الباب، الرجال قوامون على النساء فلهم درجة على النساء رفعهم الله بها. كما قدمنا في سورة البقرة وللرجال عليهن درجة بفضل القوامية، فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجبها، أي من الخروج والبروز لا يجعلها تبرز وتخرج، ولا سيما إذا كان بروزها متلبسا بالتبرج والسفور فهذا يأثم من تركها على هذا الحال، فيأمرها بالحجاب والحشمة عند الخروج وبالتزام آداب الخروج وآداب الطريق. أما الآن نسأل الله العافية والسلامة، حتى ربما التقصير فينا نحن، تقصير فينا معشر الطيبين إن شاء الله مستقيمين، ربما يحصل شيء من التقصير وعدم التعليم في هذا الجانب، التنبيه عند الخروج وأن تخرج على ما أمر الله عند الخروج النساء من التزام الآداب، آداب الخروج. الآن في وسط الطريق المرأة والشاب والرجال في حافة الطريق وهن في الوسط وأصواتهن مرتفعة، وهكذا أيضا العيون بارزة مع شيء من الخدود، والأوجان أيضا كذلك. قال الزوجان مشتركان في الحقوق كما قدمنا في سورة البقرة وللرجال عليهن درجة بفضل القوامية، فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجبها ويأمرها بطاعة الله وينهى إليها شعائر الإسلام. ما أجمل هذا يا أخوان الكلام، الرجال قوامون على النساء، تحفظ هذه المعاني الجميلة. فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجبها ويأمرها بطاعة الله وينهى إليها وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام. قل من تجده يقوم بهذه الأشياء التي هي من أصل القوامية وحيازة القوامية، وما حزت هذا إلا بهذا هذا الشأن. وإن الذين يعلمون الآن وينهي الرجال شعائر الإسلام للنساء من صلاة وصيام قليل، هو نفسه أصلا كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، ما عنده هذا الأمر العناية بشعائر الإسلام والصلاة والصيام والتأديب على شرع الله، هو مسكين فاقد لهذه الأشياء كثير من الأزواج. تجد الخلل موجودا ماثلا في كثير من الناس إلا من رحم الله. قال وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين، وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله والالتزام لأمره، ولا سيما الأم والأب، أم الزوج ووالد الزوج، فينبغي للمرأة أن ترعى هذا الجانب، أن تعتني بهذا الأمر العظيم، الإحسان إلى أهله، إلى أمه وإلى أبيه، عدم النفرة منهما وعدم الصدام معهما والتصادم معهما والشقاق معهما، فهما كبرأس يحتاجان إلى رفق وإلى مسايسة، كل ذلك من أجل الزوج، والحفاظ على الزوج والحفاظ على البيت والأبناء الذين بينهم. أما أنه في أمه ربما في جانب وهي في جانب، وشقاق وخلاف ونفرة وهجر، وربما يوجد بعض الأخطاء عند الأمهات، لكن تحتاج مسايسة، هذه كبيرة السن تحتاج إلى مسايسة وإلى صبر، والله المستعان. بعض النساء ما عندهن سياسة، أول ما تدخل ربما تريد السلطة على البيت، والأم لها التقدم في هذا الباب، وهي تريد أن تكون الآمرة والناهية وما تريد أحد فوقها، فيحصل ما يحصل من الشقاء، والله المستعان. هذه نصيحة جميلة، وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه، أي لا تخرج إلا بإذنه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تبرز في الخروج إلا بإذنه، والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، وإلا تبقى في البيت، قرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وينبغي للرجل أن لا يتشدد في هذا الجانب، جانب الحجبة، أن لا يتشدد. تطلب زيارة لأمها، وأمها امرأة طيبة، والبيت الذي ستذهب إليه لأهلها ما فيه شيء من المعاصي التي ربما يتأثر الأولاد إذا ذهبوا معها، وهي تتأثر أيضا كذلك. بمجرد خروجها ترجع بوجه آخر غير الذي خرجت به، غير الذي خرجت به، لا، ما فيه مانع في هذه الحالة إذا رأى أنه هناك ضرر، فتلتقي مع أمها وأبيها في بيته، في بيته. أما هناك ربما يحصل ضرر على الأولاد، يحصل ضرر عليها نفسها، فهذا شيء آخر. أما ما فيه ضرر ولا فيه حاجة، ممنوع تذهبي، هذا ما يصلح، هذا باب شقاق يفتح، باب نزاع وطلاق، فلا يمنعها من الأشياء التي تحتاج إلى أن تذهب إليها كزيارة الأرحام، اتركها تفعل هذه الطاعة إذا أمنت عليها الفتنة، أو يمنعها من المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا يمنعها، لا يحجبها، لا، أنت ممنوع تخرجي، تركها تخرج إذا أرادت صلاة، أرادت الطاعة، جعلها تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، عبد الله بن عمر زجر ولده بلالا على منعه لزوجته لما قالوا الله لن نمنعهن، رسول الله يحدث بكذا وأنت تقول والله لن نمنعهن، لا أكلمك أبدا، فما يصلح هذا. أو تريد أن تتعلم دينها وأنت عندك تقصير في هذا الجانب، ما عندك وقت للجلوس لها ولتعليمها وتهذيبها، وغيرك سيقوم بهذا الشأن من زميلاتها ومعلماتها، تركها تتعلم، لا تحبسها في البيت وليست هناك فتنة عليها، تركها تتعلم الصلاة، تعلم الصوم، تعلم أيضا كذلك العبادات الأخرى التي تحتاج إليها، أما تحجبها بحجة كذا وكذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه النساء أنه يعلمهن، طلب منه ذلك، وأن الرجال قد ذهب بك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما منك، فقال اجتمعنا في بيت فلان، فاجتمعنا كلهن وعلمهن دين الله سبحانه وتعالى، خرجنا للعلم. وهكذا تلك المرأة خرجت للسؤال بعد أن وضعت مباشرة، خرجت للعلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا منعني وقال كيت وكيت، قال قد خرجت من عهدته، خرجت من عهدته بمجرد الوضع، خرجت وذهبت أخذت ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن دينها وتتعلم دينها، ما فيه مانع. وهكذا أيضا أمثلة كثيرة في العلماء، وقد ذكرنا لكم قصة فاطمة أم زينب، فاطمة بنت عباس رضي الله تعالى عنها رحمه الله، أنها كانت تحضر مجال الشيخ الإسلام وتتعلم دينها من شيخ الإسلام، وتحفظ جمل عظيمة من المغني لابن قدامة رحمه الله، وكان شيخ الإسلام يستعد لأسئلتها لما يرى من علمها وحذاقتها وفهمها وذكائها، فيستعد للأسئلة التي تلقيه أو تلقيها عليه رحمه الله، وكانت تستفيد من شيخها في الردود على أهل الأهواء من الصوفية والأحمدية، وما يحصل بينهم من التآخي بين النساء والرجال وبين المردان وغير ذلك من الشر الذي عند الصوفية فيما تقدم. فترجمتها جميلة رحمه الله تعالى، كانت تستفيد وتخرج للعلم، تستفيد من شيخ الإسلام، فلا تمنعها وتكون مسكينة جاهلة، وأيضا كذلك أولادها ربما يكونون جاهلين وأنت ما قمت بالواجب معها، أما إذا قمت بالواجب معها في البيت هنيئا لك، جزاك الله خيرا، علمتها الصلاة، علمتها الأمور الواجبة والفروض التي عليها، مشكور مأجور. وأما إذا فيه تقصير وهناك من يعلم وموجود الحمد لله الخير وليست هناك فتنة، مأمون عليها في خروجها إيابها وذهابها، لماذا تمنعها؟ تركها تستفيد تتعلم، وستنفعك إذا خرجت دعوة بإذن الله، ستنفعك إذا خرجت دعوة. الناس الآن يطلبون مدرسين ومدرسات، معلمين ومعلمات، إذا طلبوا شخصا كيف أهله؟ هل عندهم حصيلة؟ عندهم فائدة؟ لأن النساء مقبلات على الخير في جميع البلدان تكاد، إقبال عجيب جدا من النساء، فإذا خرجت أنت وزوجتك جاهلة ربما تتعب وما تريد أنك تقوم بشؤون النساء أنت وتعليم النساء، ربما يحصل شيء من المشقة عليك ويكفيك الرجال، فهذه تكفيك مؤنة النساء وتلتقي بالنساء وتعلم النساء. فعلى هذا ينتبه لهذا، والالتزام لأمره في الحجبة هذا أمر مطلوب، لا يجعلها تبرز على كل شيء، لكن فيما تحتاج للبروز فيه والخروج إليه لا تمنعها. قال والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه، وهكذا ما ينبغي لها أن تخرج وإن منعها من طلب العلم تبقى، ومن الذهاب إلى بعض الأماكن تبقى طائعة لزوجها، وسيأتي الفرج بطاعتها لله سبحانه وتعالى ولطاعتها لزوجها، سيأتي الفرج ما دام هي أقامت شرع الله في نفسها ومع زوجها. ممنوع تخرجي، ممنوع تخرجي، لا داعي للشقاق وللعناد، سأخرج أخرج طلاق بعده. هذا والله ما هو من حسن معاملة الزوج واحترام الزوج وإجلال الزوج. يقول لا وهي تقول نعم، ويقول نعم وهي تقول لا، هذا ما يصلح، مخالفة الحروف ذا بعدها طلاق. قال والالتزام، وهكذا أيضا خرجي وهي تقول لا نهي، ما في سأخرج نفي. المهم يا أخوان هذه بلوى، المرأة بلوى صارت، نسأل الله العافية والسلام، ولا سيما كلما تأخر الزمان. وأما النساء المتقدمات فيذكر عنهن العجائب في هذا الجانب في طاعتهن للأزواج، ولا زال الخير موجود، لا زال الخير موجود، لكن التقصير ماثل في كثير من النساء. انظر لنا يا أخي ما ذكروا في جانب المرأة، وأنها بالنسبة لزوجها كطاعتكم لأمرائكم، وجودها مع زوجها كما تفعلون أنتم مع الأمراء والحكام، طائعة للزوج كطاعتكم للأمراء تماما. ذكروا جمل كثيرة في طاعة المرأة ممن تقدمنا من السلف، إذا في شيء نقرأه للفائدة. قال إلا بإذنه وقبول قوله في الطاعات. المسألة الرابعة، انتهينا من المسألة الثالثة وهي أن الزوجين مشتركان في الحقوق، وذكر حقوق الزوج وما عليه، وذكر أيضا حقوق الزوجة وما عليها. قال المسألة الرابعة قوله بما فضل الله بعضهم على بعض. المعنى إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيل له عليها. فإذا الباء هنا سببية، أي بسبب هذا المتقدم قوامون بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض. والتفضيل في الأشياء التي أشرنا إليها وما سيأتي ذكره من الإمام رحمه الله، وأنه يدور حول ثلاثة أشياء هذا التفضيل. قال المسألة الرابعة قوله بما فضل الله بعضهم على بعض. المعنى إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيل له عليها، وذلك لثلاثة أشياء. الأول كمال العقل والتمييز، والنساء كما سيأتي في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فعندها نقص في عقلها وفي تمييزها وإدراكها، ولم يكمل منهن إلا النزر اليسير نحو ثلاث نسوة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع أو ثلاث، ومنهن فاطمة وآسيا وخديجة رضوان الله تعالى عليهم. فالرجال كثير ممن كملوا عقولا، والنساء قليل ممن كملن عقولا. قال الأول كمال العقل والتمييز، الثاني كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك. هذا أيضا فإنهم أكمل في جانب الطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك، وهم أكمل في هذه الجوانب. وأما الجهاد فليس على المرأة جهاد، وأمر معروف فهي داخلة في العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره. وهكذا أيضا قد جاء التنصيص على ذلك، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال رحمه الله الأول كمال العقل والتمييز، والثاني كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك. وهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. والذي نعرفه أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فهل هناك رواية أسلب أم أنه يذكر بالمعنى رحمه الله ويذكر من حفظه؟ والمعنى واحد، أسلب وأذهب. أسلب للب الرجل الحازم منكن. قلنا وما ذلك يا رسول الله؟ قال أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينها. وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل فذلك من نقصان عقلها. وهكذا مع الأمور الأخرى أيضا كما سيأتي في الشهادة. وقد نص الله على ذلك بالنقص فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا من نقصها، جعل الله شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وامرأتين بشهادة رجل واحد. هذا يدل على كمال عقل الرجل ورجحان عقله، فلذلك في الشهادة يكفي هذا الرجل مع آخر. وأما بالنسبة للمرأة، رجل ومعه امرأتان إذا لم يوجد ثاني من الذكور، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيحصل شيء من الغياب أحيانا وعدم الإدراك والنسيان، يحصل شيء من النسيان لشيء من الشهادة، فتذكر هذه الأخرى تقول قد حصل كذا وكذا، فتنتبه: نعم حصل هذا وهذا وذكرتني هذه. فلذلك كانت شهادة المرأة بشهادة رجلين، أو شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. قال: وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص، وقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل، قد جاء التنصيص عليه في هذا أن تضل، وهذا من نقصان العقل. قال: الثالث بذل المال، الثالث بذل المال من الصداق والنفقة، من الصداق والنفقة، بذل المال من الصداق والنفقة. وقد نص الله عليها هاهنا، نص الله على ذلك هاهنا، أي في الآية التي نحن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا نص، وأنفاق المال في الصداق والنفقة، فإنه إذا أراد الزوج لا بد من المهر، ولا يجوز إسقاط المهر والزواج من غير مهر، حرام حرام. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو مبادلة الأبضاع بضع ببضع وما فيه مال بينهما، هذا شغار حرام، زوجني أختك وزوجك أختي وانتهينا، ما فيه مهر، هذا لا يجوز، لابد من المهر. ونال الفضيلة ببذله له في الصداق وببذله له في النفقة عليها، فهذا من حقوق المرأة على زوجها أن يكسوها إذا اكتسى، وهكذا أن يطعمها إذا طعم، ولا يقبح ولا يضرب الوجه. قال: وقد نص الله عليها هاهنا، بالآية التي تقدمت. وقد فهم بعض أهل العلم من قوله بما أنفقوا من أموالهم أنه متى عجز عن النفقة فلها تذهب القوامية ولها أن تطالب بالفراق، متى ما عجز، لأنه ما حصل القوامية ونال القوامية إلا بقول بما أنفقوا من أموالهم، فإذا عجز عن النفقة ما معه شيء نفقة لها، فقير معدم، فلها أن تطالب بالفراق ويطلق، طلق، لأن القوامية إنما كانت بما أنفقوا من أموالهم، وأنت ما معك شيء، كيف تبقى معك هذه المرأة وأنت ليس معك ما تنفق عليها؟ هذا رأي الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ العقد بالإعدام، لا يفسخ العقد بالإعدام. وقوله وجيه لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكم من الصحابة كان فقيرا وبقي النساء على ما هن عليه تحت أزواجهن، ولا يعلم أن العقد فسخ بالإعدام، فسخ بالإعدام أي عدم وجود المال، أن العقود كانت تفسخ، والصحابة فقراء في غاية الفقر. لكن إذا لم تصبر على هذه الحالة فلها أن تخلع الزوج، إذا لم تصبر على هذه الحالة فلها أن تطالب بالطلاق، فإن طلق كان بها، وإن لم يطلق فلها أن تخلع وترد له مهرها أو مهره، ترد له مهره. أما أننا نلزم بالفسخ لأن الله يقول بما أنفقوا، فكان الصحابة فقراء ولا يعلم أنهم فسخوا عند الإعدام. فقول أبي حنيفة وجيه في هذا الجانب. فبعض أهل العلم فهم من قوله بما أنفقوا من أموالهم أن المرأة لها الفسخ إذا أعدم الرجل صار فقيرا وما معه شيء، فلها أن تفسخ العقد. والذي يظهر لنا قول أبي حنيفة هو الأقرب، ليس لها ذلك، فإذا تضررت تخلع، فإن طلقان بها وإن لم يطلق تخلع وترفع أمرها إلى القاضي، ما فيه مانع، ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي ينظر في أمرهم. إن كان الإعدام شديدا لا شيء موجود في البيوت وربما يحصل التلف لها، فلا بأس أن تفارق والقاضي يقول لا تركها. وأما إذا كان قلة اليد ينبغي أن تصبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والناس على هذا ولله الحمد، الناس على ما كان عليه سلفهم حتى في هذا الزمان، ما فيه امرأة إلا في النادر ربما ترفع قضيتها إلى القاضي، هذا تعبني بفقره، ما مع شيء، ما أريده ما أريده، طلقني منه. هذا نادر إذا وجد، وإلا صابرات محتسبات، ولا سيما نساء أهل السنة حتى نساء العوام ممن يحبون الخير يحبون دين الله، صابرات على فقر كثير من الأزواج. فقول أبي حنيفة أقرب والله أعلم لقولي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الثالث بذله المال من الصداق والنفقة، وقد نص الله عليها هاهنا. المسألة الخامسة ونختم بها، المسألة السادسة قوله تعالى حافظات للغيب، يعني غيبة، لا قبلها الخامسة، المسألة الخامسة قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات مطيعات، يعني مطيعات، قانتات بمعنى مطيعات، حافظات سيأتي الكلام عليه. فهذا تفسير للقنوت هنا، وأنه يأتي بمعنى الطاعة. قوله فالصالحات قانتات حافظات يعني مطيعات، وهو أحد أنواع القنوت. فالقنوت له معاني كثيرة، نظمها أبو الفضل العراقي كما نقل عنه تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر 10 معاني للقنوت، ونص تلك الأبيات ولفظ القنوت عدد معانيه، تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. 10 معاني للقنوت نظمها أبو الفضل العراقي رحمه الله، ومنها الطاعة كما هو هنا، فيأتي بمعنى الدعاء القنوت، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى العبادة، ويأتي بمعنى الطاعة إقامة الطاعة، ويأتي بمعنى إقرار العبودية، ويأتي بمعنى السكوت، وبمعنى الصلاة، وبمعنى القيام، وبمعنى طول القيام، معنيان، بمعنى القيام وبمعنى طول القيام، وهكذا يأتي بمعنى دوام الطاعة. 10 معاني ذكرها، وختم هذا البيت بقوله الرابح القنية. القنية هي الكسبة، الرابح الكسبة، والمقصود هو تبشيره بحسن المآل، والرابح القنية، فإنه من اعتنى بهذا الأشياء فيبشر بحسن المآل. فالقنية والقنية أيضا هي بمعنى الكسبة، ومقصوده من هذا تبشيره بحسن مآله وأن مآله جيد. 10 معاني القنوت، ومنها هذا المعنى بمعنى الطاعة. فالصالحات قانتات طائعات للأزواج، حافظات لغيب الأزواج، في حال غياب الأزواج حافظات للغيب. فما أجملها من صفات في المرأة الصالحة، فهذه الآية جمعت بعض صفات المرأة الصالحة. أما تلك الناشزة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عن الناشزة وكيف يتعامل معها الزوج. أما هذه المرأة الصالحة قرة عين الزوج، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا غبت عنها حفظتك، وإذا رأيتها سررت برؤيتها. هذه امرأة طيبة، وامرأة ينبغي أن يعض عليها الشخص بالنواجد، أن لا يفلتها أبدا، وأن يصبر عليها وتصبر عليه، وإن حصل منها خطأ وحصل منها زلل فهي غير معصومة، حافظ عليها. ولا سيما نساء أهل السنة، والله إنهن صابرات صبرا عظيما، صبر عظيم على أهل السنة، على رجال السنة. وهي معك حيث حللته، تقترب معك وتذهب معك يمينا وشمالا، حيث ما ذهبت فهي معك. شنو الصبر فيها هذا على قلة يد وفقر وغير ذلك؟ فهنيئا لنساء أهل السنة، وهنيئا لرجال أهل السنة إذ وفقوا لمثل هؤلاء النسوة. فعلى هذا نصبر على أزواجنا، ويصبر بعضنا على بعض، فإن هذه السعادة وعنوان السعادة، أن الشخص يحظى بالصبر ويوفق بالصبر. وأحرى الناس بالصبر من جهتك أهلك وأولادك، أحرى الناس وأخلق الناس بالصبر منك، أنك تبادلهم الصبر، وهكذا أيضا تتعاون معهم على طاعة الله جل وعلا وعلى حفظ حدوده وعلى إقامة شرعه وتعليم المرأة دين الله جل وعلا. وإذا كنت أقل منها علما وكانت أوسع علما منك فاستفد منها ولا تستنكف. فقد كان بعض السلف، عروة بن الزبير استفيد من فاطمة بنت المنذر، وكم من الناس كانوا يستفيدون من أزواجهم. كم استفادت الأمة من عائشة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفادوا من امرأة علما غزيرا، سألوها عند الإشكالات وعند بعض الأمور التي ربما تكون من المعضلات، فذهبوا إلى عائشة يسألوها إيش الخبر في هذا وما هو الدليل، رجعوا إليها. لا يستنكف الشخص أن يستفيد من امرأة، سواء كان الزوجة أو غير زوجة، إذا بحثت بحثا جميلا، كتبت كتابا جميلا وانتشر لها، يستفاد منها ويشاد ببحثها هذا. الحاصل خمس مسائل أتممناها، فما هي المسألة الأولى التي أخذناها يا محمد؟ في معنى قوامون، أحسن. طيب، المسألة الثانية الاشتراك بين الأزواج والزوجات، الزوجان مشتركان في الحقوق وذكر ذلك. والمسألة الرابعة مع تفضيل الزوج، المسألة الرابعة في بيان سبب تفضيله على المرأة، فجعلت القوامية لهذا الذي ذكر في الآية بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن المسألة الرابعة في حيازته للقوامية وبيان سببها، أحسنتم. والمسألة الخامسة في معنى قانتات، فالصالحات قانتات حافظات. ما معنى قانتات؟ مطيعات. وكم معاني القنوت على ما ذكرها أبو الفضل؟ 10 معاني، أحسنت. إلى هنا، تفضل يا حبيبي.